الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قد وصلنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى إلى قول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مقالة التجهم أو مقالة الجهمية، ثم أصل هذه المقالة مقالة يعني التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنهم أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. طيب، هذه المقالة مقالة التعطيل. التعطيل في اللغة هو الخلو والفراغ، هو الخلو والفراغ. قال الله عز وجل: وبئر معطلة، يعني خالية. أي نعم. ويقال المرأة إذا خلا يعني جيدها فتعد امرأة خالية، جيدها يعني خلا جيدها من الذهب فتعد امرأة إيش؟ خالية. أي نعم. فهذا يعد من قبيل التعطيل. وإبل عطل ليس لها راع، يعني خالية ليس لها راع، يعني إبل معطلة ليس لها راع. نعم. ولا شك أن التعطيل ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول كما ذكر ابن القيم رحمه الله: تعطيل الخالق والعياذ بالله، يعني أن الله سبحانه وتعالى بما يسمى عند الفلاسفة الصانع أو واجب الوجود أو أول الوجود، تعطيل الخالق سبحانه وتعالى. فإذا عطلوه يعني عطلوه عن إما وجوده وإما عن حقه. وجوده كالملحدة والثنوية والدهرية والفلاسفة، نعم، الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، أو حقه مثل تعطيل عباد القبور عن أن يصرفوا هذه العبادات التي يعبدون الله عز وجل فيها إلى التي يجب عليهم أن يعبدوا الله عز وجل من خلالها، مثل التوكل والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك، إلى بأن تكون هذه لله عز وجل، فيعطل حق الله عز وجل فيها وتصرف إلى حق إيش؟ إلى حق غيره، فيكون والعياذ بالله ذلك كفرا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من أنواع التعطيل تعطيل الخالق عن صفات كماله، تعطيل الخالق عن صفات كماله بنفيها أو بنفي شيء منها، بنفيها أو بنفي شيء منها. وبناء على ذلك يكون الرجل والعياذ بالله معطل، يكون الرجل والعياذ بالله معطل. فنعم، هنا هذا من ناحية الأصل في معنى التعطيل. أما هنا قوله التعطيل للصفات، أي نعم التعطيل للصفات، يعني هنا أصل مقالة التعطيل للصفات، يعني ما هي جذور مقالة التعطيل للصفات، ما هي بذرة مقالة التعطيل للصفات، كيف نمت وترعرعت هذه النبتة الخبيثة التي قال بها عدد من القوم الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. ونحن في الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى مسألة اليهود، فنحن نقول إن اليهود في الأصل مشبهة، إن اليهود في الأصل مشبهة، وهذا هو القول الذي يشاع وينتشر في تلمودهم، وهو القول المعروف عنهم. فالأصل أن اليهود مشبهة، ولكن حينما عاش بعض اليهود على ضفاف البحر المتوسط الأبيض المتوسط، وكان في هذه المنطقة ينتشر فكر الفلاسفة، تعرف المنطقة اليونانية هذه ينتشر فكر الفلاسفة، فتأثر ميمون القداح، وهذا الرجل من اليهود، فتأثر هذا الرجل فأخذ فكرة الفلاسفة في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك أصبح ممن إيش؟ ممن يعطل. وانتشرت هذه المدرسة في يهود الأندلس حتى أيام الحكم الإسلامي في الدولة الأموية في الأندلس، كان اليهود آنذاك أو يومئذ كانوا معطلة، فكانوا معطلة. فشيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن هذه المسألة فيقول تلامذة اليهود، ولذلك عبارة دقيقة جدا، تلامذة اليهود يعني اليهود الذين تتلمذوا أو المتأخرين من تلامذة اليهود الذين كان لهم دور في هذا الأمر، في قضية تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. ومثلهم الشيعة، ومثلهم الشيعة، فالشيعة كيونس بن عبد الله القمي وداود الجواربي وهشام بن سالم الجواليقي وهشام بن الحكم الرافضي، كلهم كانوا مشبهة. ثم بعد ذلك سار مسار فكرهم الضال، فانتقلوا من تطرف التشبيه إلى تطرف التعطيل، فهنا يقول أصل مقالة هؤلاء المعطلة مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. نعم، والصابئون سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله يعني بعد قليل، فلا داعي أن نتحدث عنهم الآن. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. نعم، وربما يأتينا رجل جدلي فيناقش فيقول ومن أين أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن أول من قال بقضية التعطيل الصفات الجهم أو الجعد بن درهم؟ فنقول له الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الجعد بن درهم هو بالفعل أول من أشاع فكرة تعطيل الصفات ممن انتسب إلى الإسلام، وحينما تقول أشاع يدل ذلك على أنه ربما يكون هنالك أناس كانوا يتخافتون فيما بينهم بمثل هذه الكلمات، لكن إشاعة القول وإذاعة القول لا ريب أنه انتشر على يد هذا الشخص اسمه الجعد بن درهم. وقد كان هذا الرجل من المواري وأصله من خراسان، وكان مؤدب لرجل اسمه مروان الحمار، وكان مبتدع ضال، وكان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وإنه لم يكلم موسى تكليما، وأن ذلك لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فهذا الجعد بن درهم كان من رؤوس الضلال ومن أئمة الكفر، فنفى عن الله سبحانه وتعالى صفة الخلة، ونفى عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام. وقد قتل سنة 124 للهجرة، وقتله خالد بن عبد الله القسري، وكان هذا الشخص من ولاة هشام بن عبد الملك الأموي، الذي حينما يعني خطب خطبة العيد فنزل من المنبر وكان الجعد معه، فقال إني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقام فذبحه وقد كان خالد بن عبد الله القسري له أخطاء وله موبقات، وكان له حسنات وطيبات، ومن ضمنها عدد من الفتوحات والجهاد في سبيل الله. ومن المدرسة التنويرية بين قوسين الظلامية الضلالية العقلانيون الذين يقولون إن خالد القسري لم يقتل الجعد بن درهم لأجل أنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وإنما لأنه خرج على الدولة، وهذا كلام باطل. والدليل على بطلانه أنه قال فإنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقد بين سبب قتلته، ولذلك نزل فذبحه. وهذا القول شائع منتشر ذائع ومشهور جدا، والأخبار في ذلك مستفيضة. ولذلك نقل هذا الخبر الإمام البخاري والإمام ابن أبي حاتم والإمام البيهقي والإمام ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، والإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى على الجميع. قال ابن القيم رحمه الله في النونية ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح الفرقاء القرباني، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الثاني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. كل صاحب سنة قال جزاك الله خيرا أنك أنت ضحيت بهذا الرجل لأنه قال قولة زور، قولة كذب لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تليق بالله عز وجل. أي نعم. ثم إن قولة الجعد بن درهم هذه ليست عليها صبغة الشريعة وليست عليها طريقة اللغة العربية. نعم، يعني ليست عليها صبغة الشريعة وليست عليها طريقة اللغة العربية، فإن كلام الله سبحانه وتعالى معروف أنه كلام يليق به سبحانه وتعالى، ولا يستلزم منه أن يكون مخلوقا، ولا يستلزم منه أن يكون في ذلك الكلام تعدد القدماء. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا شك أن هذا من كلام الفلاسفة، حيث إنهم يرون أن العالم صادر عن علة واحدة، فإذا صدرت هذه العلة الواحدة، فإذا صدر العالم هذا عن علة واحدة، كانت هذه العلة لا تستلزم إلا معلولا واحدا، ولأجل ذلك لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته يعني إلا علة واحدة. وبناء على ذلك صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر، هذه الصفات كلها صفات يعتبرونها صفات إضافية، وهذه الصفات الإضافية تستلزم تراكيب لله سبحانه وتعالى، وهذا كلام باطل. ولذلك شيخ الإسلام ابن الإمام أحمد رحمه الله عليه في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة قال فإن هذا القول باطل. فنحن نقول هذه جذع النخلة، وهذه تمرة النخلة، وهذه وكلها تطلق على النخلة، يعني كلها في ذات النخلة تصح أن تكون في ذات النخلة. فإذا كان هذا يصح أن يكون في حق المخلوقات، فإنه في حق الله سبحانه وتعالى من باب أولى. وأن الله عز وجل نقول أن صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية وصفة فعلية، وأن الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، وأنه قديم النوع حادث الأحد، قديم النوع باعتبار أنه قديم منذ الأزل، حادث الأحد معنى أنه يتجدد، يعني يتجدد كلما تكلم الله سبحانه وتعالى، كلما تكلم الله سبحانه وتعالى. هلا لنفرض مثلا احنا عايشين في اطار دوله اسلاميه وتحكم في دين الاسلام، لو ان شخص اتى بهاي العقيده، هل احنا واجب علينا نقتل الحاكم المسلم، مش الافراد من الناس، الحاكم المسلم يجب عليه ان يقتله ولا ان يستتيبه ولا ان ينفيه من الارض؟ شوف، مثل هذه المساله نقول ان الواجب تبيين الحق للرجل اولا، فقد يكون مشتبها عليه، او قد يكون جاهلا، او قد يكون متاونا، فاذا زالت الشبهه عنه وذهب عنه كل ما يعتري هذا الأمر من عوارض الأهلية أو من موانع لإقامة الحد القتل عليه، فبعد ذلك يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل. وقد يكون القتل أحيانا، قد يكون القتل أحيانا قتل ردة إذا قال رجل قولة كفر، وقد يكون القتل أحيانا قتل تعزير إذا الرجل أفاض وأشاع بكلمات قد تكون هذه الكلمات يعني خارجة، قد تكون فيها فجور وبدع وضلال، فلأجل ذلك يقتل. أما الجعد من درهم فإن الذي نعتقده وكما يعتقده كل مسلم فيه وفي الجهم بن صفوان الذي قتله سلم الأحوز أنهم كفروا بالله عز وجل، وأنهم يعني وأنهم كانوا على على على منهج على منهج كافر، حيث إنهم بدأوا هذه الكلمات بعد أن استرقوا السمع فيها من كلام الفلاسفة، فأصبحوا والعياذ بالله يقولونها دون انتباه لما ستؤول إليه من عقائد منحرفة. وبالفعل لاحظوا كلمة الجهم بن صفوان الجهمية، كيف أن الجهمية نتاج فكر هذا الرجل، ولذلك التجهم ليس موجود في الجهمية فقط. كل من عطل صفات الله عز وجل فله حظ من التجهم، ولذلك قد يكون المعتزلة، بل في المعتزلة تجهم، في الأشاعرة تجهم، في الماتريدية تجهم، وفي الكرامية تجهم، وفي السالمية تجهم، لأنه كلهم عطلوا شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يخوضون يدخلون في التجهم من غير قضية الصفات مثل قضية الإيمان. فالجهم بن صفوان كان يرى أن الإيمان هو المعرفة فقط، المعرفة، فهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ثم إن الجهم بن صفوان ما كان كذلك فقط انحرافه في قضية الأسماء والصفات، بل انحرافه في قضية كذلك القدر، فقد كان جبريا، كان جبريا، وكان يرى أن الإنسان يعني مجبر على أفعاله، وعلى أن العبد لا قدرة له، وعلى أن أفعال العبد ك كالعرق الذي ينبض في في في الجسد دون ان يعني ان تتحكم به, او انه كالنخله او كالسعفه في مهب الريح, وهكذا. وهذا هذه كلها كانت لا شك من عقيدته. نعم. وكذلك كان ينكر اسماء الله سبحانه وتعالى, فلم يكن يسمي الله عز وجل, وقيل انه سمى اسم الله عز وجل خالق القادر باعتبار ان الله عز وجل خالق واعتبار ان الله قادر فقط. ثم بعد ذلك نفى عن الله سبحانه وتعالى كل الاسماء الخاصه به سبحانه وتعالى. وهذا هو عين قول الباطنيه من الفلاسفه والقرامطه, وهذا عين قول الباطنيه من الفلاسفه والقرامطه. نعم. ولذلك هم يقولون نحن لا نسمي الله عز وجل حيا, اي نعم, ولا عليما, الفلاسفه والقرامطه, الا على سبيل المجاز, الا على سبيل المجاز, اي نعم, بما يسمونه بصفات السلب, مثل ان يقولون الله ليس بجاهل, الله ليس بميت, الله ليس. وهذا لا شك انه من اضرب البدعه, واهل البدعه يكثرون من النفي عن الله ولا يكثرون من اثبات الله سبحانه وتعالى. فلذلك تجدونهم يثبتون او ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفاته عز وجل, وينفون عن الله سبحانه وتعالى صفات الكمال, ثم يقولون الله عز وجل ليس بميت, الله عز وجل ليس بكذا. هؤلاء الجهمية, وطبعا من قبلهم القرامطة او الباطنية والفلاسفة, فلاسفة اليونان. وطبعا هذه كلها أقوال تلقاها الحسين بن محمد بن سينا, المعروف الذي نحن نسمي الصيدلية بن سينا, ورجل ملحد, هذا كافر بالله عز وجل, ليس مسلم, أي نعم, لأنه كانت عقيدته عقيدة كفرية, وقد كفره ابن تيمية وكفره الإمام الذهبي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. فابن سينا كافر بالله عز وجل, لا ليس مسلم ولا كرامة. فلذلك نحن نقول إن مثل هؤلاء القوم, نسأل الله السلام العافية, ينبغي علينا أن نحذر منهم. لا أريد طبيعي. نعم الطبيب, نعم, مسلم كان هو يسمى من فلاسفة المسلمين, لأن يعني الفلاسفة ينقسمون إلى قسمين, فلاسفة اليونانيين الإغريقيين وفلاسفة الإسلاميين الذين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية, فلذلك سموا بفلاسفة الإسلاميين من هذا الاعتبار, وليس من باب اعتبار أنه مسلم, لأنه كان والعياذ بالله يقول الكلام الذي يعني كان يقوله أرسطوطاليس, الذي كان يقول إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات, وكان ينكر المعاد لله سبحانه وتعالى, فهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى, لا شك في ذلك. طيب, إذن هذا, وعليكم السلام ورحمة الله, إذن هذه مشكلة الجعد بن درهم, ثم قضية ثم أخذ عنه هذه القولة أو هذه المقولة, وعليكم السلام ورحمة الله, ثم أخذ عنه هذه المقولة الجهم ابن صفوان, والجهم ابن صفوان هو أبو محرز الراسبي, وكان رأس الجهمية, ولا شك أنه والعياذ بالله يعني قد نفى عن الله سبحانه وتعالى كل الأسماء, ونفى عن الله سبحانه وتعالى كل الصفات, وزعم أن القرآن مخلوق, وهو كذلك جبري, وهو كذلك ينفي وجود الجنة والنار, فإذا الرجل ينكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كاملة, وهو جبري يزعم أن العبد مجبور, وهو كذلك يزعم أن القرآن مخلوق, وهو كذلك ينفي وجود الجنة وينفي وجود النار, وهو كذلك يزعم أن الإيمان هو المعرفة فقط. فهذه الأقوال الخمسة كافية في كفره. ولذلك قتله سلم بن أحوز صاحب شرطة خراسان عام 128. ولذلك لاحظوا أن الدولة الأموية كان لها دور في الحقيقة في تعقب المبتدعة, كما تعقب خالد القسري الجعد بن درهم, وكما تعقب سلم بن أحوز الجهم ابن صفوان, وكان لهم دور جيد في ذلك. قتل الاثنين. وأما ما يزعمه بعض دعاة المدرسة العصرانية العقلانية بأن هذا من باب الحجر على الأفكار, من باب الوصاية الفكرية, فنحن نقول لهم إن آخر من يتكلم في هذه المسائل أنتم, وذلك أنكم أنتم الذين اضطهدتم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وزعمتم أن القرآن ينبغي أن يكون مخلوق وصرتم تمتحنون الناس وما من عالم إلا وقف بين يدي الحاكم المأمون أو غيره ثم كانوا يقولون له هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق حتى بعض أهل العلم صار يتأول ويقول لفظي بالقرآن مخلوق وهذا كله بسبب الفتنة والمحنة التي جرت على أولئك القوم فهؤلاء القوم لا يحق لهم اللي هم المعتزلة لا يحق لهم أن يتكلموا في مثل هذا الأمر في مثل هذه المسائل وذلك أن كل من يقول في الله سبحانه وتعالى قول كفر أو ينفي عن الله سبحانه وتعالى شيئا ثابتا له فإنه لا يحق أن يكون له حق في الحياة لأنه في حياته يفسد في أفكار الناس ويفسد في تصورات الناس والغريب العجيب أن نجد الآن في الدساتير الوضعية في القوانين الوضعية أن من يتكلم عن الدولة أحيانا أو يسب علم الدولة أو يتكلم عن حدود الدولة فإنه يصل إلى درجة الشنق والإعدام فإذا كان هذا يكون موجود في حق القوانين الوضعية المعاصرة الباطلة التي أتت من زبالات أذهان الأمريكان وخرافات أفكار الإنجليز وغيرهم فلماذا يحارب المسلم على أن لا يقول بأن كل من قال قول كفر وقول ردة فإنه يقتل والذي يقتله طبعا هو الحاكم المسلم وليس أحد الناس لأنه لو كان أحد الناس سيكون في الأمر عبث لا شك في ذلك إذا بعض الناس بيجي بقول عن الأشاعرة اللي بأولوا صفات الله سبحانه وتعالى بقول لك نيتهم حسنة يعني بدهم ما بدهم يعني تروح ألفاظ الشارع هيك عبثا تروح لهم نية حسنة وبرضه بقولوا تعني السلف مثلا برضه عندنا وقفوا لهم كمان نية حسنة أنا ما أنا بشيء حتى أتفق مع هذا القول أو أختلف مع هذا القول وإنما نتكلم بكلام العلماء فالأشاعرة لا شك أنهم أخطأوا وأنهم ضلوا السبيل عن طريقة الصحابة والتابعين في هذه المسائل وذلك لأن الأشاعرة تأولوا العدد من أسماء الله سبحانه وتعالى ولكن تأويلهم هو الذي يمنع من القول والعياذ بالله بكفرهم فما من عالم داعية قال بكفرهم والغريب العجيب أن الذي قالوا بكفرهم ليسوا ممن هم على منهج السلف ليسوا منهم من على منهج السلف ابن عقيل الحنبلي وقد كان كثيرا لديه اختلافات كثيرة مع آراء السلف وكان مفوض هو الذي قال بكفر الأشاعرة وزيد الدشتي هو الذي قال إن الأشاعرة كفار ماحدة لإخوانه من عبد العزة مع اللاتي لكن ما في أحد من علماء السلف كان يقول بأن الأشاعرة كفار بالله عز وجل هذا ما في أحد من أهل السلف قال بهذا القول لكن نحن نقول أن مثلا من أنكر علو الله سبحانه وتعالى فهذا كفر لكن لماذا لا يكفر؟ لأنه لديه موانع للتكفير أو عوارض الأهلية أنه ممكن يكون جاهل ممكن يكون متأول ممكن يكون ونحن نعلم أن مقصدهم في ذلك الأصل هو تنزيه الله لكن ليس هذا المقصد هو بحد ذاته كاف لصواب قولهم فكم من مريد الخير لم يصب فكم من مريد الخير لم يصب كما أن الذي يريد أن يشبه الله عز وجل كما أن من أو مجسم يقول إنني أقرأ في القرآن الكريم كذا وأقرأ في القرآن الكريم كذا فأنا أريد أن أعطي لله سبحانه وتعالى ما أعطاه لنفسه أي نعم وهو وليس مقصده في ذلك إذا أردنا النظر للمقصد ليس مقصده في ذلك هو أن يسب الله عز وجل فلأجل ذلك نحن نقول إنه هذا القول باطل وذلك القول باطل وإن كان طبعا قول الأشاعرة هو يعني على الأخطاء والضلال الذي موجود في بعض أقوالهم إلا أنه لا يمكن أن يترقى إلى أن يكون مثل رأي الجهمية أو رأي المعتزلة طيب قال هنا يعني ابن عقيل نفسه اليوم يعتبر أشعر يعني تقويض اليوم يعتبر أحد التأثير ولذلك هذا الذي أقوله يعني قبل حتى الصراط نعم نعم نعم نعم نعم يعني نعم ولذلك مثلا لذلك لاحظ مثلا الرجل الذي تشن عليه الحملة مثلا من الأشاعرة يعني خلينا نقول تحديدا زي ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية أنا أحصيت له أكثر من 15 موضع إنه أثنى فيه على الأشاعرة ثناء عظيما جدا ويكفي أنه قاتل تحت لوائهم يكفي لا يعني هو مش انه مثلا يظن انه عندهم مثلا بدع في العقيده انه مثلا لا شك وياهم على مثلا على عداوه اكبر من هيك او على مهمه اكبر من اللي يا رجل طالبان منهم ما تريديه صح ولا لا؟ مين اللي قاتل معهم الصوفيه؟ من الذي قاتل معهم؟ لا لا، الذين يعتقدون معتقد السلف. نعم. بغض النظر قاعدة ولا ولا ولا جالسة، نتكلم عن الذين يعتقدون معتقد السلف بحد ذاته، يعني هذا هذا أمر معروف. والذين في الشيشان، من أبو عمر؟ لا، صوفية. ومن الذي قاتل معهم وكان وراهم؟ الشيخ عبد العثيمين. هو فهذا ليس له علاقة أخي، ليس له علاقة. إحنا نتكلم عن مسألة المعتقد. المعتقد مجاله في جدار الألسنة، الألسنة. أما في مسائل الجهاد فنحن وراهم حتى خلف الأسنة، واضح؟ إحنا وراهم خلف الأسنة، لكن في مجال الجدال مجاله الجدال في الأسنة، واضح؟ طيب، الجهل من درهم. هذا المسألة مش مهمة جدا. طيب، لأنه في مش الكل بكل هذا الكلام. يعني اليوم لا والله يا أخي، كل السلف يقولون هذا الكلام. أما من ضل عن منهج السلف حتى لو سمى نفسه سلفي وخبطت لحيته في الأرض، هذا ليس ليس ليس ليس على طريق السلف يا رجل، ليس على طريق السلف هذا. ولذلك أصلا معتقد السلف الصالح كما هو قول الحسن البصري ولا يصح عنه سلم، الجهاد خلف كل بر وفاجر. يعني يعني يعني لو اعتبرته فاجر والعياذ بالله لا ينبغي لك أن تقول بأن بكفره. هذا هذا قول معروف، يعني قول معروف. ما لكن الذين لم يفهموا منهج السلف هذا خطأهم. كفار المعتزلة، حتى المعتزلة ليسوا بكفار. حتى المعتزلة الذين كفروهم أهل العلم هم الجهمية، هم الجهمية. أي نعم. وابن تيمية كذلك ما كفر علماء الجهمية. يا أخي في مسائل التكفير أنا إن شاء الله حريص، عشان فتنة التكفير بدأت تبدأ تنتشر، نحط مثلا دورة خاصة. بس التكفير المطلق يختلف عن التكفير المعين. قد تقول كل من قال بهذا القول فهو إيش؟ كافر. لكن إسقاطه على آحاد الناس لا ينبغي أن يسقط إلا بيقين، لأن كما قال ابن تيمية من ثبت إسلامه بيقين لا ينبغي أن يثبت كفره إلا بيقين. وكما قال أبو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والكفر، قال فلو أنك توقفت في تكفير مسلم، يعني توقفك في تكفير هذا هذا المسلم، خير لك ألف مرة من أن تقول بكفره والعياذ بالله. لماذا؟ لماذا؟ لأن تكفير المسلم أمره خطير جدا، ما هو أمر بسيط جدا، أمره خطير للغاية. لذلك قد يكون متأول، قد يكون مخطئ، قد يكون يعني أن اللهم أنت ربي وأنت عبدي وأنا ربك، استغفر الله، أخطأ من شدة الفرح. شفت كيف قال قال قال هذا الرجل الذي يعني قال فإن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في البر، فإن فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هنا كأنه نفى عن الله صفة القدرة، ومن نفى عن الله صفة القدرة فقد كفر. لكنه هو كافر؟ ليس بكافر. مررنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلفاء عهد بالكفر حديث بواقل الليثي، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعض العلماء قالوا إنه هذا القول ليس بكفر، لا بالعكس قول كفر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه وقال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني كلمة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إيش معناها؟ كفر بالله عز وجل. لكن هل كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يكفرهم. إذن ليس كل من قال الكفر أو طلب الكفر يسقط الكفر عليه، إلا في شروط وحقائق. ثم إن هذه المسألة لا ينبغي أن يتعرض لها أحد الناس أو عوام الناس، وإنما يجتهد أهل العلم. بل إن بعض المسائل كما ذكر أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم على شخصه مسلم، قال لا يستطيع أن يتقحمها حتى أهل العلم. أحيانا بعض المسائل يحتار فيها الرجل هل هو كافر أو ليس بكافر. فلذلك أخي الكريم، مثل هذه المسائل يحتاج فيها الرجل للتريث. أنا بالأمس قلت أنه بعض الناس لا يتلعثم لسانه، مجرد تلعثم حتى يقول في الآخرين كافر وغير كافر في آخر خاطر كتبه فيسبوك، مجرد تلعثم لا يتلعثم كافر. ليش تلعثم يا رجل لسانك؟ خلي على الأقل يكون في عندك يعني على الأقل اضرب فرامل، مش إنك تبدأ تطلق في الأحكام. وهي على فكرة كما قال ابن تيمية رحمه الله، أغلب ما يخطئ كثير من الناس في مسائل الأحكام وهي مسائل إيش؟ الأسماء. في مسائل الأحكام، في مسائل الأسماء، وفي مسائل الأنواع يخطئون كثيرا. أغلب ما يخطئ الناس أحكام على الآخرين، والأسماء تسمية فلان كذا وتسمية فلان كذا، وإيش الأنواع نوع هذا من أي من أي فئة؟ نعطيكم مثال على ذلك ونرجع مرة أخرى. أبو بكر المفورك هذا الرجل من من الأشاعرة، لكنه من فضلاء الأشاعرة، وإن كان عنده أخطاء باطلة وتضحك، لكن أن يأتي قوم فيقولون أن أبو بكر المفورك ما كان يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حينما توفي، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتهت نبوته، وهذا القول موجود في كتب العلماء، وهذا القول لا يمكن أن يقوله أبو بكر المفورك، وإنما نفقه عليه الكرامية حينما كان عند محمود بن سبكتكين، وقالوا إنه قالوا إنك إذا كنت يا محمود بن سبكتكين تقول فينا بعض الأقوال التي قلناها وإحنا أقوالنا خاطئة، فإن هذا الرجل يقول بكذا وكذا، فلما وقف أمامه نفى هذا الكلام وقال كيف لمسلم أن يقول هذا الكلام، فنسب إليه هذا القول، ولا زال هذا القول موجود حتى في بعض كتب إيش، في بعض كتب يعني حتى السير، حتى الذهبي رحمه الله في نظري أخطأ في إراده لهذا الكلام، وكان الحق مع السبكي على أن السبكي أشعري والذهبي أحب لي من السبكي، لكن كلام السبكي أحق من كلام الذهبي. إذا أردت أن تنظر للحق يستحيل أن يقول أبو بكر من فورك، يستحيل أن يقول، يعني فلذلك ترامية كانوا نعم قريبين من هذا من قريبين من هذا القول. طيب نكمل. قال فأظهرها فنسبت نعم أخذها عن الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، أي نعم اللي هي مسألة تعطيل الصفات، نسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد، الآن شيخ الإسلام رحمه الله يقول وقد قيل، هنا قد قيل إيش معناها؟ هل معناها الإثبات الكامل إنه فعلا قالها ولا؟ قد يقال هي الكلمة مشهورة، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، ومشهور أنه بيان بن سمعان، يعني كيف أنه بيان بن سمعان أو أبان بن سمعان، وهذا الشخص قال عنه الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه يعني أخذ عنه الجعد بن درهم بدعته هذه، أخذ عنه الجعد بن درهم بدعته هذه، والرجل هذا كذلك قال بإلهية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واشترك مع السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي في القول بإلهية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزعموا أن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوت علي، إله متحد بناسوت علي، سموا اللاهوت والناسوت، اللاهوت الإله والناسوت الناس، فاتحد اللاهوت أو جزء من اللاهوت بالناسوت. طبعا هذا الرجل كذلك قتله خالد القسري، قلت لكم الدولة الأموية كانت تتبع هذول الزنادقة وكذا، وهذا من حسناتها، وإليه تنسب هذه الفرقة وإليه تنسب فرقة البيانية، وهي من الفرق الضالة. طيب على كل حال أخذ هذه أخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد، بيكون يعني خال لبيد الأعصم، هذا لبيد الأعصم كذلك اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يخيل له أنه يفعل الشيء ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. قال وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم، أخذها طالوت من لبيد ابن الأعصم. طالوت قال الشيخ حمد التويجري أنه لم يجد له يعني بحث، والصحيح أنه ترجم له ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله تعالى، وأن طالوت هذا ألف كتابا في خلق التوراة، وقال أن التوراة ليست من كلام الله عز وجل وأنها مخلوقة، أي نعم، فقد ترجم له ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، وترجمة تقع في نصف صفحة، لكن يعني فيها فائدة يعني في حكم هذا الأمر، لأنه صاحب الكتاب قال أنه لم يقف على ترجمة طالوت هذا حسب ما أمكنني من بحث. قال أخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه يا إخوة هي سلسلة التعطيل، هذا هو مسلسل التعطيل. أي نعم، الجهب بن صفوان أخذ عنه الجعد بن درهم، عن بيان بن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم، وهذه السلسلة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، فذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وأشار إليها مرارا وتكرارا ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه، في المجلد الخامس من الفتاوى، وفي المجلد الحادي عشر من الفتاوى، وفي المجلد الثاني عشر من الفتاوى، أشار إلى هذه في كتبه، أشار إلى هذه في كتبه. وعلى كل حال، فلو ثبتت هذه السلسلة عن أولئك القوم فإن هذا يدل على أن هذه السلسلة قد أتت من كلام أولئك يعني اليهود أو الفلاسفة الذين ليس لهم في علم الوحي كبير نظر ولا كبير معرفة. وإن لم تثبت فإنها أقوال باطلة، لأن بعض الناس يقول إن هذه يعني هي عبارة عن سلاسل من ناحية إسنادية لا تصح. وأكبر مشكلة بنظري أن نقرن الجوانب الوقائع التاريخية والوقائع السيرية سيرة إلى قوانين الرواية وقوانين التحديث، فإن هذه غير هذه، هذه غير هذه، هذه غير هذه. يعني لا يمكن أن نجعل الأحاديث والنظر فيها مثل السنن، آسف، مثل السيرة والمغازي ولذلك قال العلماء ثلاث لا أصل لها، وذكروا منها المغازي والسير والملاحم والتفسير طبعا، لكن لا أصل لها، أنه يعني لا ينظر إليها من ناحية إسنادية كما ينظر إلى الحديث. طبعا التفسير ليس التفسير القرآن، التفسير ليس الآيات القرآنية، وإنما تفسير بعض الآيات، يعني قال السدي وقال قتادة، لا تنظر يعني الأمر في ذلك أوسع. وحتى هذا موجود كما يعني ذكر العلماء حتى في كتب الحديث في الفرق ما بين أحاديث الأحكام وما بين أحاديث الأحكام والحلال والحرام وما بين أحاديث الترغيب والترهيب، مثل ما كان عبد الرحمن بن مهدي يقول إن إذا روينا أو إذا روينا الأحاديث في مسائل الأحكام تشددنا، وإذا رويناها في مسائل الفضائل الأعمال والعبادة ومسائل الترغيب والترهيب تساهلنا. وكذلك الأمر يقال في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة ينبغي أن أن أن أن يعني أن تتشدد أكثر في، لأن هذه مسائل لا ينبغي لك أن يعني تقرر مسألة اعتقادية من أنكرها فقد كفر بالله عز وجل إلا بناء على صحة الحديث. وأما التقسيم الذي يسمى تقسيم متواتر الأحاد فهذا تقسيم وإن اصطلح عليه بعض أهل العلم لكنه تقسيم نستطيع أن نقول أنه تقسيم تواضع عليه، وإلا فإن كثير من الأحاديث التي تسمى حديث الأحاد هي حديث متواترة، مثل حديث عذاب القبر، أكثر من تقريبا 16 رواية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عذاب القبر، وتسمى كذلك عند أهل البدع مثل المعتزلة أن أحاديث إيش أحاد، وهي ليست أحاديث أحاد، وكثير منها كذلك يعني ليست. وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك بعض أحاديث المتواترة قد تكون متواترة وقد لا تكون كذلك، يعني صحيحة الإسناد قد تكون متواترة جدا. فالمقصد من ذلك إحنا ننظر إلى، لا ننظر بنظري، لا ننظر إلى قضية التواتر الأحاد بقدر ما ننظر صحة الحديث، الحديث صحيح سليم ما في أي علة ما في إنكار، هذا قبل أن يكون متواتر وقد يكون قبل أن يكون أحد. ثم إن هنالك أحاديث أحد تواترت في زمن بعد زمن، قد تكون في زمن لم تكن متواترة، ثم وعلى رأس الحديث من الأمال بالنيات تواتر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري ورواه عن خلق كثير يقدر أنهم 400 شخص. فلا ينبغي أن نقول مسائل العقيدة لا بد أن يكون فيها يعني أحد، وهذا هذا فإن هذا كذلك قول باطل، وقد يعني أخذ به يعني على رأسهم المعتزلة، أصروا على هذه المسألة وكان إصرارهم في ذلك خاطئا. طبعا إحنا نتحدث الآن عن هذه المسألة قوانين الرواية، كذلك من المسائل أننا إذا أردنا أن ننظر إلى مثل هذه الأشياء، لو أننا قلنا هل سمعت ببريطانيا؟ أنا نعم سمعت ببريطانيا، لكن هل حدثك من ذهب إلى بريطانيا أنه قد رأى بريطانيا؟ ربما لا، ربما لا. فالمقصود من الكلام أو أمريكا أو، فليس كل خبر ينبغي أن ننظر إليه من ناحية الإسناد، هذه نقطة مهمة جدا، وخصوصا في مسائل الأخبار التاريخية أو أخبار الروايات. ونعطيكم على ذلك مثالا، عبد الله بن سبأ اليهودي، كل مراجع الشيعة تثبت وجود الرجل، وعلى رأسهم القمي، القمي من المفسرين المتقدمين، بعض المعاصرين وجدوا أن الروايات التي أتت عن عبد الله بن سبأ هي من رواية مين؟ الواقدي. قالوا الواقدي في الحديث ضعيف. نحن نقول إنه هذه المسائل إنه نعم، ثم بعد ذلك يركبون مسألة أن عبد الله بن سبأ اليهودي هو رجل موهوم، وأنه رجل عبارة عن شخصية وهمية غير موجودة ولا نعم نعم نعم نعم. ونشر هذه يعني المسألة يعني عدنان إبراهيم وحسن المالكي وبعض الشخصيات التي كانت تحاول أن تروج لهذه المسألة. والحقيقة أن عبد الله بن سبأ اليهودي يعني معروف وأنه موجود في كتب الشيعة قبل أن تكون موجودة في كتب السنة، لكن نحن نقول استفاضة الأخبار، استفاضة الأخبار عن هذا الرجل ومعرفة هذا الرجل بعدة روايات وعدة مرويات لا ينفي وجود أصل للرجل، ربما يكون في مبالغة في بعض النقاط فيه، لكن لا ينفي أن يكون الحقيقة الرجل له دور كبير جدا في الإفساد في عقيدة الشيعة، وكذلك في أحداث الفتنة التي وقعت ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وأرضاهما والحق مع علي، وما بين كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحق مع عثمان في ثباته على يعني على ما كان عليه وعدم خلعه لنفسه من ناحية الحكم، كما أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يخلع نفسه ولا ينزع نفسه عليه الصلاة والسلام، أوصى عثمان. فالمقصود من الكلام أنه كان له دور. لذلك أنا بنصح الحقيقة قراءة كتاب اسمه عبد الله بن سبأ لرسالة الدكتوراه للدكتور سليمان العودة، عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في عصر الإسلام. كتاب الحقيقة نفيس، يقع في 250 صفحة، تكلم عن هذه المسألة تحديدا ودرس عبد الله بن سبأ ودوره في أحداث الفتنة، شيء من هذا القبيل، دار طيبة. كان له يعني بحث يعني رائع جدا الحقيقة في ذلك، كان له بحث رائع جدا في ذلك. الذي أقصده أنه أحداث التواريخ والروايات التاريخية لا ينبغي علينا أن نأتي ونأتي بقوانين الحديث عليها، كما لا ينبغي لك أن تأتي بالقواعد الأصولية وتحاكم بها إيش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثل نحاول ندمج بعض بين العلوم، جميل الواحد يدمج بين العلم بعضه ببعض، يعني الحقيقة مثل قضية منهج المتقدمين في الحديث ومنهج المتأخرين في الحديث. منهج المتأخرين في الحديث كان لهم مشكلة في قضية أن القواعد الأصولية عندهم ربما قد يحكم من خلالها على إيش؟ على الحديث صحة وضعفا، فبيقول لك المثبت المقدم على إيش؟ على المنفي، وبناء على ذلك إيش يقولوا؟ قالوا هذا مثبت وهذا إيش؟ نافي، فالمثبت مقدم على النافي، وهذه فيها تفرد، والتفرد هذا فيه زيادة إيش؟ زيادة علم، وبناء على لا ما بهذه الأمور تحاكم المسائل. لذلك لا يمكن أن نقيس مسائل الحديث قوانين الأصول الفقه على إيش؟ قوانين الحديث. نستفيد أكثر حتى في مسائل القرآن، حتى في مسائل إيش؟ حتى في مسائل القرآن الكريم وعلوم القرآن وعلوم القرآن الكريم. المحكم والمتشابه في القرآن الكريم مختلف كذلك إذا أردنا ننظر إليه من ناحية المحكم والمتشابه في الحديث، في الحديث النبوي، في الحديث النبوي، وكذلك في بعض المسائل المتعلقة بأصول الفقه. فأقصد إنه لكل فن إيش قوانينه الخاصة، قوانينه الخاصة. طيب قال هنا وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، من أهل حران. حران هذه من المناطق القريبة من العراق، مناطق قريبة للعراق، وهي منطقة يقع فيها الآن. شوفوا يا أخواني خطورة الأمر، خطورة الأمر، كيف أن تلقي بعض الناس علم من أناس عندهم فساد في العقيدة، وأولئك القوم ليس عندهم أصل معرفي عميق ومتين في العلم الشرعي، قد يكونون من أهل الضلال. فالآن الجعد من أهل حران، وكان في أهل حران خلق كثير من الصابئة، خلق كثير من الصابئة. الصابئة ها أو الصابئين أو الصابئون، قيلت فيهم أقوال، قيل إنهم قوم من أهل الكتاب، وقيل إن دينهم يشبه دين النصارى، قيل إن دينهم يشبه دين إيش النصارى، وأنهم كانت قبلتهم نحو الجنوب، وأنهم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام اللي هم الصابئة. والأقرب والله أعلم أن الصابئة أو يعني القوم هؤلاء هم يعبدون الملائكة، يعبدون الملائكة، وأنهم يعبدون الله عز وجل أو أنهم يصلون للقبلة ويتجهون نحو إيش القطب الشمالي، يتجهون نحو إيش القطب الشمالي، وأنهم قبلتهم القطب الشمالي، نعم قبلتهم القطب الشمالي، نعم لا زالوا موجودين، لا زالوا موجودين، يوجد فيهم الآن قرابة 150 ألف نسمة تسمى الطائفة المنادائية أو المندائية، آسف طائفة المندائية. وقد كتب عنهم أحد الباحثين في الدراسات الإسلامية يعني كتابا كاملا في ذلك، كتابا كاملا في ذلك الطائفة المندائية. وهؤلاء يقدسون الكواكب والنجوم، ولعله والله أعلم هم الذين ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، إلى آخر الآيات المعروفة. فلعلهم هم وعندهم كذلك بقايا، وعندهم كذلك بقايا من دين النصارى، فإنهم يقومون بالتعميد في المياه الجارية، يقومون بالتعميد في المياه الجارية، نسأل الله السلامة والعافية. وكانوا يرون أن أول أنبيائهم آدم وآخر أنبيائهم نوح عليه الصلاة والسلام. هذه جملة موجزة ومختصرة، وتستطيعون أن تقولوا أن جملة عقائد الصابئة وخصوصا الطائفة المندائية هذه جملة عقائدهم، جملة عقائدهم أنهم يتجهون نحو القطب الشمالي يصلون إليه، أنهم يعتقدون تأثير الكواكب والأفلاك والنجوم في وقائع الأرض، أنهم يقولون بالتعميد في المياه الجارية، أنهم يقولون بأن الأنبياء من آدم إلى نوح عليه الصلاة والسلام، يضعون يحممونه في المياه، وعندهم عقيدة أنهم يضعونه في الولد، يعني نعم في الولد منذ أن يولد يوضع حتى تنال بركة الرب. طيب عشان الولد طيب عقائد النصارى، نعم هي من جملة من عقائد النصارى. قلت أبي طيب شفت اللي سناك بابا عبد الله، اللي سناك روح اللي سناك الله يرضى عليك. ليش يعني بعبد الملائكة؟ يعتقدون هم يعبدون الملائكة، نعم يعتقد هم اليوم هم داخلين في أرض سوريا ولا في العراق؟ والله هم في يعني هم في العراق تقريبا، حران منطقة في العراق، حران منطقة في العراق قريبة من سوريا، لكن لم تدخل في سوريا في حد علمي، لم تدخل في سوريا وإنما هي منطقة في العراق. بحكوا عن حالهم صابئة، نعم سموهم اسم صابئة. تحكيون شو يعني صبي؟ نعم صابئة مرة نعم فهم قوم يعني نعم. قال هنا من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة اللي هم حران والفلاسفة، يعني حتى الفلاسفة كان يعني كانوا موجودين في تلك إيش في تلك المنطقة، نعم. وبقايا أهل دين النمرود، بقايا أهل دين النمرود، النمرود المعروف الحاكم الذي يعني ناظره إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في إيش في سحرهم. وهنا يقصد فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي، فله كتاب خطير كله كفر وشرك، نعم سماه السر المكتوم، فخر الدين الرازي، نعم فخر الدين الرازي سماه السر المكتوم لمخاطبة النجوم. طبعا رجع عنه الإمام الرازي رحمه الله، لكنه في الحقيقة الكتاب معروف، يعني تمسك السر المكتوب بمخاطبة النجوم تجد فيه والعياذ بالله كفر بالله سبحانه وتعالى، لكنه رجع عنه. فلذلك يعني نحن نقول الرازي ختمت له بخاتمة إن شاء الله طيبة، لكن الكتاب بحد ذاته كتاب يعني لو قرأه أي عاقل لما عقل أن هذا كتاب فيه إسلام، ما عقل أن هذا كتاب فيه إسلام. والحقيقة يا أخوة كما قلت لكم في الدرس السابق، مشكلة اختلاط العلوم بعضها ببعض سببت مثل هذه، اختلاط المدارس الضالة بالإسلامية سببت الحقيقة الكثير من الفساد والإفساد في أفكار كثير من الناس. قال: والنمرود وملك الصابئة الكنعانيين، أي نعم المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط، نعم الكفار، نعم هو بالضبط، نعم بالضبط اسم لقب، والنجاشي ملك الحبشة. النصارى فهو اسم جنس لا اسم علم. نعم، كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماءهم الفلاسفة وإن كان يعني حتى علماءهم الفلاسفة كانوا على الشرك، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا. هنا مسألة أن الصابئ قد لا يكون مشركا، بل إنه مؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، مثل ما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة المائدة في سورة البقرة ذكرهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وردت في سورة الحج كذلك، وردت في سورة الحج كذلك مع إضافة المجوس. ما الآية؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، هذه الست طوائف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني تكلم وقال يعني ما ذكر الله عز وجل من ملل ست كما ذكرها في سورة الحج، ثم ساق هذه ثم ساق هذه الآية الكريمة. وإذا أردنا أن ننظر في هذه يعني في معنى هذه الآية الآن التي بين أيدينا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. بعض أهل العلم يقول أن دين أن الصابئة كان أصله دين سماوي، نعم بعض نعم، وكذلك المجوس نعم. ولذلك لماذا الله عز وجل قرن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين؟ أي نعم، من آمن بالله واليوم الآخر. الحقيقة هذا قول لبعض أهل العلم، وليس لي فيه جزم كامل لأنه بنظري يحتاج إلى بحث أكثر، ولكن كيف يمكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء ويقرن الله عز وجل المؤمن باليهودي بالنصارى أو بالذين هادوا والنصارى والصابين مع بعضهم البعض إلا ويكون لهم فعلا قد يكون لهم أصل؟ المجوس فيما يظهر والله أعلم أن لهم أصل كتاب، أن لهم أصل كتاب، ولذلك أهل العلم قال لهم شبهة كتاب، قال لهم شبهة كتاب. وقد ألف أبو الأعلى المودودي وكذا أبو الحسن الندوي رسالة في إثبات أن للمجوس دينا كتابيا، دين كان يعني دينا من دينا يعني أو خلينا نقول شريعة سماوية، يعني الدين كامل، الدين واحد، الدين الإسلام. لكن هؤلاء إيش انحرفوا، لا هؤلاء انحرفوا. فهنا يقول الله عز وجل: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وهذه الآية قد يحتج بها بعض المنحرفين على أن كل من كان يهوديا أو كان نصرانيا فإنه إيش مؤمن بالله عز وجل، وهذا كلام باطل بحجة بشرط أن يكون مؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا كلام باطل بمرة. لا يعني تردها آيات حتى، لكن هذا كلام باطل مرة، لأنه ليس المراد منه هذا، ليس المراد منه يعني هذا، وإنما المراد منه أن الله عز وجل ذكر الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله عز وجل واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. يعني فإذا كانوا قد آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا باليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم، وبالفعل هم من أهل الإيمان، وليس هذا يكون باعتبار أنه إيش، باعتبار أن كل من كان يهوديا فإنه آمن فإنه مؤمن بالله عز وجل، وإلا فإن نعم باعتبار ما كان عليه هؤلاء في الأصل من إيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، باعتبار ما كانوا عليه في الأصل من إيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، وليس باعتبار أنه اسم. لو كان اسم فكيف يمكن أن نقول هذا الاسم والله عز وجل قد كفر اليهود والنصارى في عدة مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسماهم بأسمائهم عن اليهود، سماهم النصارى وقال كلمة الكفر سبحانه وتعالى، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، ولا المشركين منفكين. فهذا المعنى، فهذا المراد من ذلك. وطبعا هذه الشبهة يتلقفها بعض المبتدعة والضلال ثم يسيرون بها ويقولون أن من آمن بالله لا شك أن هذا المعنى ليس مراد أصلا. كيف إن الآية هاي معكوسة لفظا زي ما قال؟ هذه أصلا صفة أهل البدع، أنهم يقتصرون على آية دون آية، وإلا لو أردنا أن نفهم آيات القرآن بعضها مع بعض حتى نعرف ما المراد بهذه الآية. عبد الله الأسف شوي فضلك حكيت أن الدين واحد اللي هو الإسلام والشرائع مختلفة. طب الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأنه في دين تاني. لأنه بدنا نقول في دين تاني مثلا بيجوا النصارى بيقولوا لك إحنا نحن مسلمين، نحن مسلمون. بيجوا اليهود بيقولوا لك نحن مسلمون، نحن كذا. هم في الحقيقة مسلمون في شريعتهم التي كانت في زمن عيسى عليه السلام وموسى، لكن بشريعة محمد هم كافرون. يعني إذا ماذا يكون حالهم؟ ليس على الإطلاق صحيح هذا الكلام، لأنهم حتى أصلاً دينهم أولاً فيه تعرض لتحريف، هذا أولاً، وثانياً أنهم في الأصل قالوا على الله عز وجل إيش؟ أقوالاً باطلة، بكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيماً، وقولهم إنا قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأصل معتقداتهم كفر بالله سبحانه وتعالى. أما هل توجد أديان غير دين الإسلام؟ يوجد أديان غير دين الإسلام باطلة، أديان مبعية ليس، لكن الدين، إن الدين عند الله الإسلام، الدين الحق الإسلام. لكن لا يصح لنا أن نقول الأديان السماوية، لا توجد أديان سماوية، إنما أخي العزيز الدين السماوي دين واحد، منذ أن خلق الله عز وجل آدم وإلى أن تقوم الساعة. فنتكلم على على على على نحو البشرية، دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، لا يمكن أن يكون هنالك دين سماوي غير دين الإسلام. دين سماوي، اسمع كلمة دين سماوي، قد تكون هنالك أديان، لكن هذه الأديان أديان باطلة. لكم دينكم ولي دين. بالضبط، أحسن، كنت أريد أن أقولها، لكم دينكم ولي دين. فهذه أديان باطلة، ليست على دين الحق اللي هو دين الإسلام. فلذلك لا يمكن لنا أن نقول الأديان السماوية، نقول الشرائع السماوية. الدين واحد، الدين السماوي دين واحد. نعم. يعني اليهود مسلمون. اليهود ما كان اسمهم يهود، وإنما كانوا مسلمون في الأصل، ولكن تعرض دينهم للانحراف وتبديل وتغيير، فسموا يهودا. شفت كيف؟ وبعض أهل العلم قال إنه هذا اسم لقب، مثل النصارى من الناصرة وأنهم نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام، فاسم لقب، لكنهم في الأصل أنهم إيش؟ مسلمون. لكن الانحراف الذي حصل عندهم حرمهم من أن يكونوا مسلمين، ولذلك أطلق عليهم اسم آخر صرفهم عن أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا إيش؟ نصارى فقط، أو يهود فقط، أو مجوس فقط، إن الإسلام هو الدين الحق. لكن كثيرا منهم اللي هم الذين هادوا أو الصابئة أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، نفس كلام اللي كنا نتكلم فيه قبل قليل، كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وقد كانوا يعبدون الكباكب ويبنون لها إيش؟ الهياكل، يبنون لها بيوت ضخمة وكذا، ويبنون لها الهياكل أو المعابد. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كم باقي على الأذان الآن؟ ساعة. ها؟ نكمل ولا؟ نكمل؟ ومذهب ها؟ طيب ومذهب النفاة، نعم، ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب، أي نعم، النفاة اللي هو نفاة الأسماء والصفات أو المعطلة، أي نعم، أو الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الأسماء، أو الذين يثبتون عن الله سبحانه وتعالى ما ثبت له عز وجل، أي نعم، أنه ليس له إلا صفات سلبية. أنه ليس له إلا صفات سلبية. إيش معنى صفات سلبية؟ ها؟ إيش معنى صفات سلبية؟ مثل أن يقول أن الله ليس بعاجز. أحسن. أن الله ليس بعاجز. أن الله ليس بجاهل. أي نعم. وهذا في الحقيقة ليس مدح. وإنما المدح أن تقول إيش؟ الله عالم. لأنك حينما تنفي الله ليس بجاهل. ليس بجاهل. أي نعم. لكن الفرق بين ذلك وبين حاشاه سبحانه وتعالى. لكن فرق في بين أن تقول ليس. ها؟ وفرق بين أن تصفه سبحانه وتعالى بصفة إيش؟ بصفة يعني مثله كذلك ليس بمستوٍ على عرشه، ليس بسميع على رأيهم، ليس ببصيرا وهكذا. نعم. أو قولهم ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بكذا. هذه الأقوال التي يتلفظون بها. أو إضافية. إذا لاحظوا هنا مذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية، يعني يجعلون غيره سبحانه وتعالى إيش؟ عالما قادرا. يجعلون غيره والعياذ بالله إيش؟ عالما قادرا. وأن ذلك لا يمكن أن يعقل معناه إلا مع غيره. لا يمكن أن يعقل معناه إلا مع غيره. مثل إيش؟ مثل أن الله عز وجل مبدأ لهذه الكثرة. مبدأ الله، مبدأ لهذه الكثرة صفة إضافية، شيء أضيف إلى شيء، أمور متضايفة بعضها مع بعض، أمور متضايفة. هذه الصفات اللي يسموها الصفات إيش؟ الإضافية. أمور إضافية يعني يضاف هذا إلى هذا فينتج عنه إيش؟ ما يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى به. مثل أن يقول مثلا الله مبدأ العلة، الله مبدأ الوجود وهكذا. الله مبدأ العلة، أو الله مبدأ الكثرة، أو الله علة لحركة الفلك. علة كلام فاضي. نعم، علة لحركة الفلك. فلأجل ذلك يقولون مثل هذا القول والعياذ بالله، والعياذ بالله. نعم. أو أنهم مثلا يقولون مثلا الله مثلا رحيم وأنه يرحم. أي نعم، يعني من هذا القبيل، من هذا القبيل. طبعا هذه يعني هذه تسمى إيش؟ إضافية. أو مركب منهما، يعني مركبة من السلب ومركبة من الإضافة، مركبة من السلب ومركبة من الإضافة. طيب، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، بعث إبراهيم الخليل إليهم، اللي هم من الصابئة، الصابئة. فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين أن الجعد من درهم أخذ هذه الكلمة أصولهم، أخذ عن أصول اليهود، وأخذها كذلك عن أصول الصابئة، أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. هذا الفارابي، فارابي هذا خطير جدا طبعا، وكان له يعني والعياذ بالله يعني أقوال نعم، أقوال باطلة وأقوال خطيرة للغاية. و يعني تعلم كثيرا على مدرسة أرسطو، أرسطو طاليس، وحاول أن يعني يستفيد والعياذ بالله من من من قوله. فهذا أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا. يعني الجهم أيضا، ها يا إخواني، كيف أخذها؟ لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند كيف أخذها؟ طب قبل ذلك نقول أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكر الإمام أحمد. إيش ذكر الإمام أحمد؟ كيف فيما ذكر الإمام أحمد؟ في رسالة له اسمها الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد رسالة بهذا العنوان. هذه الرسالة شكك في نسبتها إلى الإمام أحمد، وممن شكك في نسبة الإمام أحمد الذهبي رحمه الله. والصواب الله أعلم أنها رسالة ثابتة، والصواب الله أعلم أنها رسالة، أنها رسالة ثابتة، وقد أثبتها جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأغلب الذين أثبتوها له من الحنابلة، والرسالة، والرسالة كذلك في بعض الأقوال التي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما نقل عنه أنه قد قالها نصا، ما نقل عنه بروايات يعني عن الأخرى، نعم، أنه قالها نصا في الرسالة، في الرسالة ثابتة عنه. قال وأخذها الجهم أيضا فيما ذكر الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند. يعني لما ناظر الجهم بن صفوان، ها، السمنية، والسمنية هؤلاء هم قوم إيش؟ من فلاسفة الهند. ناظرهم وكانوا يقولون له هل تثبت وجود الله؟ فيقول لهم الله موجود. طبعا هو كان ينفي عن الله علوه سبحانه وتعالى على عرشه، فكان ينفي عن الله سبحانه علوه على عرشه، لكن يقول الله موجود. فيقولون له استغفر الله وتوب إليه، هل رأيت الله؟ يقول لا. هل سمعت الله؟ يقول لا. هل لمست الله؟ يقول لا. هل شممت الله؟ يقول لا. هل ذقت الله؟ يقول لا. يقول إذن لا يوجد لله. فجلس 40 يوما والعياذ بالله يعني حتى أنه يعني ضل السبيل، حتى أنه ضل السبيل وصار يعني يتكلم بكلمات والعياذ بالله أولئك القوم، حتى أنه قال أن الله مثل الهوى والعياذ بالله، قال الله مثل يعني الهوى. طبعا هذه كلها من مشكلة يعني مناظرة الفلاسفة لمن ليس له علم في ذلك. قال فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عرب في الكتب الرومية يا أخواني في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة، بدأت المقالة تنتشر التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب رجل اسمه بشر بن غياث المريسي. هذا الرجل يا أخواني كان من أهل يعني البطلان، لذلك رد عليه الإمام عثمان الدارمي رد نفيس الحقيقة يعني، وقد أثنى عليه جماعة من أهل العلم. وأنا أتمنى لو تقرأوا رد البشر المريسي وعلى ما فيه من قسوة، عثمان أقصد الدارمي على بشر المريسي وعلى ما فيه من قسوة. يعني هو نصر مذهب الجهمية، بشر المريسي نصر مذهب الجهمية. نعم بشر المريسي كان يصل به الحال إلى أن يقول سبحان ربي الأسفل وهو في في في في في, في السجود والعياذ بالله. الجهمية نعم، فرد عليه عثمان الدارمي. طيب أو نعم، وكلام الأئمة مثل مالك والسيام بن عيينة وابن المبارك وابي يوسف والشافعي، لا خلاف صاحب السنة، لا بيختلف عن صاحب السنة. نعم والشافعي وأحمد وإسحاق وفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم، في ذمهم وتضليلهم. لعلنا نقف إن شاء الله تعالى هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.